بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فالحديث معكم في فضل صلاة الليل، أذكر نفسي وأذكركم إياها، فإن للإسلام والإيمان أركانا وأصولا وواجبات لا يتم إسلام المرء إلا بها، وحينئذ تتم النعمة على المرء، وإذا تمت النعمة على المرء وجب عليه شكرها لمسديها والثناء عليه، كما قال الله تعالى عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونعمة الإسلام أكبر نعمة علينا أيها الإخوة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. أيها المسلمون، إن من شكر نعمة الإسلام أن تؤدى واجباته وأن يقام بالمستحبات وأن تترك المحرمات والمكروهات. ومن المستحبات التي حث عليها الكتاب والسنة ورغب فيها وتعددت فوائدها العائدة على المسلم بخيري الدنيا والآخرة: قيام الليل والصلاة فيه. فإن الله جل وعلا أمر نبيه بذلك بقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ولصلاة الليل أدلة كثيرة تدل على فضلها وتدل على ثمراتها ونتائجها، فمن ذلكم أن الله وصف القائمين بالليل بأنهم من المتقين المستحقين للجنة. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وجاء في تفسير هذه الآية أنهم يقتطعون جزءا من الليل للصلاة فيه. وجعل الله الاستغفار آخر الليل لأنها تشتمل عليه الصلاة، أو لأنهم يختتمون صلاتهم بها، كما قال تعالى في وصف المتقين في سورة آل عمران: الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار. ولقد أعد الله جل وعلا منازل خاصة لأهل قيام الليل في الجنة، فهذا مما يحفز المسلم على قيام الليل. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة صلاة الليل في الثانية بعد الفريضة، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلوات بعد الفريضة صلاة الليل. وصلاة الليل من أفضل الأعمال التي بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها أهل المدينة لما قدم عليهم، كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل إليه الناس، فكنت في من انجفل، فلما تأملت وجهه واستبينته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فقال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل سببا لدخول الجنة بأمان وسلام، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني إذا رأيت وجهك طابت نفسي وقرت عيني، أنبئني عن كل شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: كل شيء خلق من الماء. فقلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة إذا عملته. فقال: أطعم الطعام وأفش السلام وصل الأرحام وصلي بالليل والناس نيام. ولو لم يحصل للمسلم من فوائد صلاة الليل إلا ما جاء في الحديث الشريف أن في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن في الليل ساعة لا يوافقها امرؤ مسلم يدعو الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطي إياه. وفي صلاة الليل مقربة لله سبحانه وتعالى، وأن يجعل المصلي بالليل في صف أوليائه، وفيها أيضا طردا وإزالة لأداء الجسد. فجاء في الحديث الشريف: عليكم بقيام الليل، فإنه مقربة لكم عند ربكم، ومكفرة لسيئاتكم، ومطهرة لآثامكم، وأنه دأب الصالحين، وأنه يطرد الداء عن الجسد. فيا لها من فضائل عظيمة. ومن ما جاء في صلاة الليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لمن قام في الليل يصلي برحمة الله، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله، فإذا أبت أن تقوم نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإذا أبى نضحت في وجهه الماء. وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام من قام من الليل في عداد الذاكرين والذاكرات. ولو لم يأتي من صلاة الليل إلا أن المسلم يزيل عنه سلطة الشيطان وقهره وفك عقده، ففي الحديث الشريف: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب يده في كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام المسلم فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الأخرى، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فإذا انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. وجاء في الحديث الشريف أن صلاة الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ألا أخبرك أو ألا أدلك على أبواب الخير؟ فقال معاذ: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. يعني أن صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما تطفئها الصدقة. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وتزيد ليالي رمضان أيها المسلمون بالتراويح، فإنها فضيلة. فلقد قام الرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابة فحتى آخر الشهر، ثم ترك ذلك مخافة أن تفرض عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: إن الله فرض عليكم صيام نهار رمضان وسننت لكم قيامه. فالتراويح تشرع فيها الجماعة، وسائر التهجدات في الليل لا تشرع فيها الجماعة، فإذا هي تزيد في ليالي رمضان على فضل سائر التهجد، ففيها فضل عظيم، وخصوصا مع الجماعة، كما في الحديث الشريف: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليله. فأوصيكم ونفسي أيها الإخوة الكرام بأن نتعاهد على قيام شيء من الليل، ولا تفوتنا هذه الخيرات ونحن باستطاعة لها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولى الجميع برحمته، وأن يفتح لنا أبواب فضله، وأن يعيذنا من شر أنفسنا وشر الشياطين، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.